بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم. عندك البجارمة ها؟ بجارمة عنده؟ لا خليها عندك مشان الله. مشان افتحه على نفسه مشان ما اروح الدوره. طيب. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بها امين يا رب. يكبر في الركعه الاولى سبعة. هذا نحن في صلاه العيد. يكبر مصلي العيد سواء كان عيد الفطر او الاضحى في الركعه الاولى بعد تكبيره الاحرام سبعة. سبعة تكبيرات. لتقديم السين على الموالي، يعني مو تسع او غير سبعة. قبل كانوا بالخط، يعني ربما يصير تصحيف، فقال بتقديم السين، يعني مو تسع او نحو ذلك. نعم. سوى تكبيرة الإحرام. أيوة. بعد دعاء طبعا وهذا يعني يكبر اولا تكبيرة الإحرام، ثم يدعو دعاء الافتتاح وجهت وجهي أو أي دعاء الافتتاح، ثم يبدأ بالتكبيرات السبع ولاء. إذا بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ، وقبل أن يتعوذ، لأنه راح يقرأ متى؟ يقرأ بعد التكبيرات، والتعوذ هو تابع للقراءة. لما رواه الترمذي وحسنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما رواه الترمذي وحسنه، أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة. وعلم من عبارة المصنف أن تكبيرة الإحرام ليست من السبع، لأنه قال سوى تكبيرة الإحرام. نعم. وجعلها مالك والمزني وأبو ثور منها. إيه، مرات الإمام ينسى يكبر سبعة مع تكبيرة الإحرام، يكون هذا متمشي مع رأي المزني وأبو إيش؟ أبو ثور. ثور. أبو ثور ممن أخذ القديم عن الشافعي. كان الجنيد البغدادي رحمة الله عليه على مذهب أبي ثور. أيوة. على رأي أبي ثور. أيوة. يقول في النووي في المجموع أحيانا له آراء تكون أرجح من رأي الشافعي. يمدح واسمه ما أدري اسمه، خالد، ما نسيت اسمه. أبو ثور كان شافعي، هو من تلامذة الشافعي لكن مجتهد كان. أبو ثور إيه مجتهد. هو شيخنا اللي قال يعني ما اتبعت الشافعي إنما وافق اجتهاد الشافعي. إيه. هو إيه هو ما أدري أنا، المهم هو كان له آراء سديدة. نعم. يقف ندبا بين كل ثنتين منها من التكبيرات، يسكت الله أكبر، يسكت شوي قليلا ويقرأ، يستحسن أن يقرأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، ثم يقول الله أكبر وهكذا. نعم. كآية معتدلة، يعني بمقدار آية معتدلة. يهلل ويكبر ويحمد في السكتة ويحمد. نعم. ويمجد بالله. أيوة يمجد أو يحمد أو يحمد إيش يمجد. ويمجد يعني بدل يحمد. ترى ما عليش إذا قال يحمد أو يحمد، لأنه هي يحمد. أيوة. تحمد. نعم. تسبحون وتكبر وتحمدون الله في بعض الروايات. يحمد. نعم. إذن اثنين سواء كتابة. بس هذه العلمية ما لها ما الاعتماد، لا عنده مو العلمية، عنده كمان هنا العلمية. لا أنا عندي الخير. الخير بس ما لي خير بها خير أحيانا يعني. لا يعني قد يكون الشر كامل في الخير. ويحسن في ذلك أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وثم يقول الله، لأنه لائق بالحال، بحال الوقت، يعني وقت تحميد وتكبير الصالحات على رأي ابن عباس. نعم. ثم يتعوذ بعد التكبيرة الأخيرة ويقرأ الفاتحة كغيرها من الصلوات، ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمسا سوى تكبيرة القيام بالصفة السابقة قبل التعوذ والقراءة قبل التعوذ والقراءة. نعم. للخبر المتقدم، خبر الترمذي المتقدم. ويجهر ويرفع يديه ندبا في الجميع كغيرها من تكبيرة الصلوات. إيه صلاة جهرية العيد جرى. من تكبير الصلوات عفوا. إيه تكبيراتها وقراءتها كلها جهرية. الناس في مصر شفتهم بالذات يعني يكبرون جهرا مع الإمام. لا هذا خطأ. الإمام يقول الله أكبر. الله يرفع يعني أزيد من الإمام. عنها. في الكويت يا اخي وانا دائما بسبب المصريين يعني اللي هو عامل المشكله دائما اقول لهم يا جماعه كبروا بينكم بنفسكم لا تعملوا ضجه ما بتستفيد ما نستفيد والله صار لنا 19 سنه ما في لا ايوه المصريين يا اخي انا ما في مسجد صليت انا سوري انا صليت كثير مسجد هون ناس بتصلي يعني عيفا عيدها بكبر في سرها ولا مسجد الا كلهم بيكبروا عليه اي ولا المصريين تعلموا منهم سبحان الله حتى نغمة التكبير منهم غوغائيين هم حبون السلام والغوغاء المصريين على طول بشوف انه يسلم على مثل بده يسلم على يمين يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على يمين على يسار السلام عليكم ورحمة الله ايوه هو في مالك عندهم ما رواية يتكلم في رواية ويسن ان يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة الإحرام يعني لما يرفع يديه يضعهما نعم. بعدين يرفع نعم ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل يزيد نعم أخذ بالأقل يعني إذا سبعا يقينا وخمسا يقينا نعم. إذا شك يزيد احتياط أخذ بالأقل كما في عدد الركعات وهذه التكبيرات من الهيئات يعني لو تركها عمدا أو نسيان لا يسد للسهو عنها أو نقص تكبيرة لا يسد للسهو كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلسنا فرضا ولا بعضا ولا بعضا فلا يسجد لتركهن وإن كان الترك لكلهن أو بعضهن مكروها إيه لأن الترك هذا كان عمدا إذا ترك بعضهن أو كلهن عمدا يكره ومع الكراهة لا يشرع للترك سجود السهو مرات الإمام يقوم في الثانية يقرأ برأس بسم الله الرحمن الرحيم يعني ينسى التكبيرات في الركعة الثانية كثيرا ما ينسى يعني. ما يسجد للسهو نعم ويكبر في قضاء صلاة العيد مطلقا لو قضى صلاة العيد قضاء يعني فاته يعني صار الظهر وما علم أنه عيد أو ما فاتته لسبب ما يقضيها يشرع لها القضاء ويكبر نفس الأداء نعم لأنه من هيئاتها كما مر ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة ولو لم يتم الفاتحة لم يتداركها يعني لا يرجع إلى التكبيرات نعم عندك ولو لم يتم هكذا العبارة نعم ولو لم يتم الفاتحة يعني ما يقول يعني ما دام ما أكملت الفاتحة أرجع لا يعني سواء أتم ولا ما أتم نعم. وإن لم يتم الفاتحة لأنه بدأ بالركن هذا راحت هيا خلاص نعم. ما يتدارك ولو تذكرها بعد التعوذ إيه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعدين تذكر أنه ما كبه أيوة لو تذكرها بعد التعوذ ولم يقرأ كبر يعني لم يقل لم يقرأ يعني بس تعوذ فقط لم يقرأ كبر يعني يكبر ويرجع يتعوذ مرة ثانية يعني يتدارك أيوة بعد التعوذ يعني ما في مشكلة إيه نعم أيوة ما في مشكلة بس قبل القراءة ها إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم أيوة في القراءة. بخلاف ما لو تعوذ قبل الاستفتاح إيه هون إيه إذا تعوذ قبل الاستفتاح افتتاح ولا استفتاح الاستفتاح والله عندي يصير هذا وهذا كله وارد الافتتاح نعم والاستفتاح فإنه إيش إذا تعوذ قبل قال الله أكبر قال قبل الاستفتاح في غير لا يأتي به هذا في غير العيد في غير العيد عم بينظر إنه عم يبين الفرق بين المسألة مثلا لأنه بخلاف ما لو تعوذ قبل الاستفتاح لا يعني يأتي في به. بقية الصلوات إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يأتي الدعاء الافتتاح بعدين تذكر دعاء الافتتاح لا يأتي لأنه بدأ بس شيخنا ما لأنه بدأ بالقراءة اللي هو عندك وليك مفصل هذا ما يحتاج تفصيل هذا واضح يعني انه ليش هذا في غير يعني حصرنها هو يقول هنا اذا استعاذ يتدارك اذا تعوذ يتدارك يعني التكبيرات بخلاف بقيه الصلوات فانه اذا تعوذ لا يتدارك الافتتاح اذا فات اذا نسي الافتتاح بخلاف ما لو تعود قبل الاستفتاح لا يأتي به، لأنه بعد التعود لا يكون مستفتحا. لا يكون مستفتحا، بيكون قارئا يقرأ. لا يكون مستفتحا، ويندب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى. يعني كان التكبيرات المهم أن لا يشرع في قراءة. في قراءة. في قراءة الفاتحة بالذات. الفاتحة بالذات. يعني هنا اختفر التعود في العيد واختفر. نعم. أما في لا. استفتاح لازم يستفتح تماما يعني. أيوة. ويندب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة. الله بيعمل عليه مظاهرة. أيوة. أو سبح اسم ربك الأعلى، هي ما مقدور عليها. سبح اسم ربك الأعلى. الأولى والغاشية. قاف واقتربت. أي. أيوة. أما قاف اقتربت. يدقوا على الوزير هو في. هو في الوفرة. أبدا. سبح اسم ربك الأعلى والغاشية أغلب الأغلب يقرأوها. لا يقرأ. في الثانية جهرا للاتباع. نعم. ويخطب بعدهما أي الركعتين خطبتين لجماعة لا لمنفرد. المنفرد يخطب لمين؟ نعم، كخطبتي الجمعة. أي كخطب في الأركان في أركان وسنن. السنن. لا في شروط خلاف. لا شروط يعني مثل ستر العورة، أو مثل ستر العورة واجب من شأن الناس، لكن الطهارة مثلا ممكن أحدث بعد التسليم من صلاة العيد، ها ممكن يكمل الخطبة بدون وضوء ممكن يعني، وإن كان يعني خلاف الأولى. نعم. خلافا للجرجاني. نعم. خلافا ليش للجرجاني؟ جرجاني واحد من فقهاء الشافعية، غير عبد القاهر. لا لا غيره، هذا له أقوال في الفقه حتى نقل عنه الخطيب. غير عبد القاهر وغير السيد الشريف. هذا السيد الشريف هذا حنفي. نعم هذا في أظن في القرن الخامس أو شيء. مين؟ هذا الجرجاني. في الجرجاني هذا في اللغة العربية بيجي. غيره هذا. ها؟ غيره. الجرجاني ظهر من علماء في النحو وفي. لطيف بليغ شاطر. إمام في البلاغة. ما له في الفقه. ما له في الفقه، له في النحو والبلاغة. أيوة. وحرمة قراءة. قال شو اسمه هذا الجرجاني إيش قال؟ شيخ عباس قال خلافا، لا في شروط خلافا للجرجاني. اشترط أن يكون شروط الخطبة كشروط الصلاة الجرجاني. نعم. وحرمة. هذا له قول نقله الخطيب المغني، قال لو يعني لو خرج منه ريح لا يستنجي. قال ولو استنجى يعني الجرجاني قال يكره له ذلك. ايوه الجرجاه نقل عن الجرجاه كراهة الاستنجاء من خروج الريح لانه غير ملوث، فيه اسراف. نعم. وحرمة قراءة هذا المعتمد. المعتمد انه لا يستنجي. بس لو استنجى ايش يكون الحكم؟ ما في شيء. المعتمد انه لا شيء عليه، لكن الجرجاني قال يكره. وحرمة قراءة للجنب آية في إحداهما ليست لكونها ركنا فيها، بل لكون الآية قرآنا. إيش دي لحق يجنب؟ دي لحق يجنب بعد الصلاة. ليست لكونها ركنا بل لكون الآية. وحرمة قراءة للجنب آية في إحداهما. يعني محتمل ولا مو محتمل؟ من فترة محتمل. يعني كل شيء في الدنيا العجيب. يكون مثلا في أمريكا عملوا مرة صلاة نسوان ورجال الجمعة. إمام. إمام. واحدة تقيم الصلاة، أنا شفت تقيم الصلاة ولابس بنطلون مكشوف رأسها وفي رجلين. الإسلام الأمريكي. أيوة. هكذا يعدلون ويضمون بعضهم، يضموا مشان الشيطان ما يدخل، وهي بينهم شيطان. نفس الشيطان. والخطيبة امرأة. هي المرأة اللي طلعت المشاهد ردوا عليها ما شاء الله. أيوة. وداد ما أدري إيش اسمه. وداد ما شاء الله. طيب. وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليست لكونها ركنة. بل أنا قرآن يعني لكل مم آية كانت نعتبرناه ركنا ولا قرآن يحرم قراءة، بل لكون الآية قرآنا. لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع. يعني طبعا احنا قلنا الخطبة ليست فرضا ولا يشترط لها الطهارة، لكن مر معنا في الجمعة أنه يشترط أن يسمع الخطيب في الجمعة 40 كالكاملين. هنا في تحصيل السنة يشترط إسماع 40 الجماعة، هم 40 الجماعة، يعني يسن، يعني لا يكون سنة. لو خطب بدون ما يسمعون أو بعضهم سمع، يعني كأنه ما خطب ما أدى السنة. نعم. وكون الخطبة عربية كما تقدم، أو تترجم بعد ما تقرأ عربية إذا كان في خليط يعني عرب وغير عرب، ويسن أن يعلمهم. طبعا هو الواجب في العربية الأركان فقط، يعني البقية مو واجب، لو فقط اختصر خطب العربية بالأركان والباقي بغير العربية يجوز حتى في الجمعة. نعم. ويسن أن يعلمهم في عيد يعلمهم في عيد فطر. الفطرة ما يتعلق بزكاة الفطر، ولأنه هذا مناسب لل ليش؟ لأنه في الفطرة تبقى إلى الغروب، يعني وقت للأداء. في ناس يقول بعد الصلاة ما هي فطرة، لا، وخرج وقت الأفضلية، لكن تدارك تبقى يعني أداء إلى الغروب. شيخنا هذا يخفى على المشايخ كلهم سبحان الله، لأنه يأخذون ومن من أداها بالبلدنا عملوا علي من أداها بعد كل المشايخ ضيع على عندي على يقولون ليش كون أنت يا شيخ بتقول للمغرب وكذا يعني كتب الفقه يا سبحان الله شافعي ليش عندك إيه شافعي بس ما نعرفني سبحان الله قلت له رجعوا يا أخي الكتب روح رجعوا هذا يسمعون حديث ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ليه هيك يعني لا هو الحديث يعني انه يعني اراد الافضليه يعني هو الوقت الاداء لقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن ذل المساله في هذا اليوم هذا يبين ان المراد يعني هو الافضليه يعني وانتهاء اليوم بعد المغرب ايه الى غروب الشمس خلاص فرع بعدين قضت تصير فرع قال ائمتنا الخطب المشروعه عشره ايه كل الخطب عشرة خطبة إيه الصفة في الوسط بيصير يمكن ماشي لا لأنه لما يكون المؤنث غير حقيقي ممكن يصير هذا لكن هي عشرة لكن ممكن تجوزا يقال عشرة لأن كل مؤنث غير حقيقي يجوز تذكيره وتأنيث أيوة عشرة طيب خطبة الجمعة والعيدين طبعا فيها منها واجب وفيها منها مسنون الواجب هي خطبة الجمعة نعم وما تبقى والكسوفين سنة والاستسقاء وأربع في الحج وكلها بعد الصلاة وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها قبل الصلاة وكل منها اثنتان إلا الثلاثة الباقية اللي هي في منى في الحج ففرادى في الحج اللي في الحج يعني هل قبل ما يخرجون إلى منى خطبة هذه السابعة واحدة واليوم إيه والتي في يوم العيد والتي في يوم النفر من منى أيوة ويكبر ندبا في افتتاح الخطبة الأولى تسعا بتقديم المثنات على السين أيوة. هذا ورد من فعل التابعين يعني من فعل السلف عفوا من فعل السلف يعني مو ما فيها حديث وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لخطبة العيد تسعة وسبعة لكن ذكر البيهقي في السنن أنها من فعل السلف يعني ومناسب للحال لأن وقت التكبير مناسب هنا ويكبر في افتتاح الثانية سبعا بتقديم السين على الموحدة الموحدة ولاء إفرادا في الجميع الله أكبر الله أكبر الله يعني واحد كل واحدة يسكت فيها الله أكبر الله أكبر يعني هو الأفضل أن يفرد واحدة واحدة تشبيها للخطبتين بصلاة العيد فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات اي صحيح لان تكبيره الاحرام وسبعه وتكبيره الركوع تسعه نعم فان فيها سبعه تكبيرات وتكبيره الاحرام وتكبيره الاحرام وتكبيره الهويله نعم والركعه الثانيه سبعه على سبع تجتمع على سبع تكبيرات فإن فيها خمسة تكبيرات وتكبيرة القيام وتكبيرة الركوع والولاء ولا الولاء والولاء بالكسر ولاء والولاء سنة في التكبيرات وكذا الإفراد. هاي ما قلنا ولاء سنة إفرادا يعني وحدة وحدة أي سنة كلها مو واجب. نعم. فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بين كل تكبيرتين جاز. ما في إشكال. والتكبيرات المذكورات ليست من الخطبة. لا هي التسع ولا السبع ليست من الخطبة. بل مقدمة مقدمة أو مقدمة يصير اثنين. مقدمة لها. أيوة. كما نص عليه الشافعي. أيوة. لأنه ما وارد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما استحسنوها كمقدمة. وافتتاح الشيء قد يكون بمقدمته التي ليست منه. إيه صحيح. وسنة. وقد يكون هي الأصل المقدمة من الشيء. الأصل مقدمة الشيء منه. لكن قد يكون مقدمة الشيء ليس منه كما هنا. وسنة غسل للعيدين. إيه. وإن لم يرد الحضور. إيه حتى المرأة ومن لا يريد الحضور المسجد هو الأصل في الغسل أن يشرع للاجتماع. إلا غسل العيد لا ولو لم ينوي الذهاب إلى المسجد. نعم. وحتى المرأة في البيت يعني ليش لأن العيد يسن الإنسان أن يصلي حتى في الصحراء وحتى في البيت فما له علاقة بالاجتماع الغسل ما له علاقة. نعم. لأنه يوم زينة ويدخل وقت مطلوب التزيير والغسل التنظيف من الزينة. نعم. لأنه يوم زينة ويدخل وقته بنصف الليل من بعد نصف الليل وبكور بعد الصبح لغير إمام يعني ويسن هذا شيء ويسن بكور ويسن بكور إيه متابع الغسل لغير إمام, لغير الإمام. وأن يحضر الإمام وقت الصلاة يتأخر الإمام كما في الجمعة الإمام حتى في الصلاة الجمعة استحب أن يتأخر إلى أن يأتي ويصعد المنبر رأسا يعني ويعجل الحضور في أطفال مقصود هون الإمام يعني ويعجل إيه الخطيب يعني أو الإمام يعجل يعني يبكر في صلاة عيد الأضحى ويعجل والفطر اللي يستحب التأخير يعني حتى الناس يتمكنون من أداء زكاة الفطر ويؤخره آخر الحضور في فطر قليلا وحنا قليلا نكون بيناتهم ربع ساعة بين هذا وهذا والحكمة وحكمته حكمة التعجيل في الفطر والتأخير في الأضحى اتساع وقت التعجيل في الأضحى والتأخير في الفطر اتساع نعم. وقت الأضحية لأن وقت الأضحية ووقت نعم. صدقة الفطر قبل الصلاة أيوة. ووقت عفوا اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر قبل الصلاة أيوة تعجيل نعم تعجيل صدقة الفطر قبل الصلاة ليتمكن الناس يؤخر قليلا في في صلاة الفطر يعني اتساع وقت هذا وقت يوسع في نعم شيخ ووقت صلاة صدقة الفطر يعني مقصود فيها يوسعها شوية معطوف يعني مو كلام جديد اتساع وقت صدقة الفطر ايه يوسع الوقت مشان الناس تعطي الفطرة. طيب وسع وهذاك. هناك الفطرة يقدم. يقدم. تسع وقتي. صدقة. صدقة الفطرة. بدل ما تصير صلاة ستة وربع تصير ستة ونص. نعم. وسع نعم. كم وسع الهداء أيضا. نعم. جميل. وفعلها بمسجد أفضل. دائما احنا قلنا في هناك فعل العيد في المسجد احنا حتى في الجمعة ذكرنا هذا مر في الجمعة تقريبا الكلام هذا انه فعلها في المسجد افضل في الجنازة في الجنازة ما وصلنا حتى في العيدين مر معنا في العيدين في العيدين ايه تقريبا ايه هو هذا بحث العيد لكن تقدم معنا في كلام في بحث صلاة الجمعة نعم انه المهم كل الصلوات فعلها في المسجد إلا قضاء الكسوء هذا الاستسقاء فعلها في الصحراء أيوة. وفعلها بمسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيق المسجد وكثرة الناس وإذا خرج لغير المسجد استخلف ندبا من يصلي ويخطب فيها يخطب فيها فيه عفوا فيه. أوكي. صرت تأنث أيوة نعم وأن يذهب للصلاة في طريق طويل ماشيا بسكينة ويرجع في طريق آخر قصير كجمعة كما مر معنا في الجمعة. نعم. وأن يأكل قبلها في عيد الفطر والأولى أن يكون على تمر يعني يأكل تمرات وطرا في عيد الفطر ويمسك عن الأكل إلى أن يفرغ من صلاة الأضحى ولا يكره نفل قبلها بعد ارتفاع الشمس لغير إمام. يعني إذا واحد تنفل عادي غير الإمام، الإمام رأسا يذهب للخطبة. نعم. يأتي للصلاة مباشرة، يدخل للصلاة، ما يصلي ركعتين سنة تحت المسجد، ولا يصلي الضحى إذا صلى في الصحراء لا يصلي الضحى قبل العيد. أما هذا الإمام، أما المأموم يصلي ما شاء. أما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك، وإلا كره أن يسمع الخطبة. ويعني كان يسمع الخطيب، في ناس عندنا في سوريا حتى هنا يمكن في خطبة العيد في ناس تمشي، في ناس تجلس، في ناس تتكلم. لو الأفضل أن يستمعوا للخطبة، وقال يكره أن يصلي صلاة الضحى وهو يسمع الخطيب، بس إذا ما يسمع لبعده أو صمم في أذنيه وقال أنا ما دام ما أسمع أقوم أصلي ركعة الضحى سنة الضحى ما يكره. طيب أنا أقول فإن لم يسمع الخطبة فكذلك شيخ. ما ظهر إنه يعني يكره. يكره. يعني لأنه مر معنا في قبلها بعد ارتفاع الشمس لغير إمام. لغير الإمام. أما نعم. بعدها. أما بعدها. أيوة. فإن لم يسمع الخطبة فكذلك. أيوة كويس. وإلا كوري. وإلا إذا سمع. وإلا يعني إذا سمع نعم. كوري. لأنه بذلك معرض. معرض. لأنه بذلك معرض عن الخطيب بالكلية. إذا كان يسمع الخطبة. وأما الإمام فيكره له التنفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم. يعني حتى بعد الخطبة لا يتنفل الإمام. نعم. ما دام خلص من الخطبة. نقف شيخ ولا مناسب. ويكبر ندبا. كل كل وقال الإمام لا يصلي بعد الخطبة. إيه لا يصلي بعدها. حتى مثلا اشتغاله بالأهم. ما هو الأهم؟ ما دام خلص. السلام على الناس. نفرض أن سلموا عليه خلص العالم يعني. إيه بدي اشتغاله بغير الأهم. شوف ما ذكر هذا في ال. اشتغاله بغير الأهم على الأمور. يعني إذا يعني إذا صلى الضحى اشتغل بغير الأهم، يعني في شيء أهم من هذا. كانوا في حرب ولا ما ذكر. ممكن المقصد إنه قبل الخطبة. لا بعد الخطبة. هو ذكر إنه قال قال له التنفل قبلها وبعدها. أيوة. اشتغاله بغير الأهم. لأنه إذا تنفل يكون قد اشتغل بغير الأهم. قبلها نقول ممكن لأنه رايح يصلي العيد، لكن بعدها شو الأهم؟ يعني بعدها باعتبار أنه حيقوم يخطب. لا هو مو بعد الصلاة ولا بعد الخطبة الكلام. وبعدها بعد الخطبة. نقول إذا فرغ من الخطبة وسلم على الموجودين وبده يصلي سنة، يعني خاصة إذا كان الإمام عزابي ساكن في المسجد، يعني شو المانع أن يصلي الضحى مثلا. نعم. طيب. نعم. ويكبر ندبا كل أحد غير حاج من غروب الشمس من ليلة العيد، أي عيد الفطر والأضحى، برفع صوت في المنازل والأسواق وغيرهما. ودليله في الأول قوله تعالى ولتكملوا العدة، أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله أي عند إكمالها. وفي الثاني القياس على الأول. وفي رفع الصوت إظهار شعار العيد. واستثنى الرافعي منه المرأة. لا ترفع صوتها. وظاهر ظاهر نعم وظاهر ان محل ان محله اذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم. اي اما اذا كان مع محارمها جاءت مع اولادها واخوانها وزوجها وهكذا لا باس ان ترفع يعني بس مو صار تصرخ يعني ترفع صوتها عادي. ومثلها الخنثى. اي نعم. ويستمر التكبير الى ان يدخل الامام في الصلاه. أيوة. اي صلاه العيد اذا اذ الكلام مباح ونحوها. يعني اذا التكبير هنا شوف بس يشوفوا الامام دخل المسجد ويسكت هو السنه الى ان يحرم بالصلاه يبقى يستمر التكبير. اذ الكلام مباح اليه. صار دور الامام. نعم. فالتكبير فالتكبير اولى ما يشتغل به لانه ذكر الله تعالى. اي نعم. وشعار يعني انه يكبر الى ان الامام يدخل في الصلاه. نعم. ذكر الله يعني تعالى. هذا كله هذا مطلوب الكلام والتكبير طبعا التكبير. نعم. وشعار اليوم هو شعار يوم العيد. فان صلى منفردا فالعبره باحرامه. ايوه يسكت عندما يحرم. نعم. ويكبر انه ما في امام عنده. ويكبر في عيد الاضحى خلف صلاه الفرائض والنوافل. ولو فائتة. وصلاة جنازة من بعد صلاة صبح يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. من بعد صلاة صبح يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر. أيوة. من آخر أيام التشريق. زي هو أنا يكبر بعد النوافل أيضا. إيه يسن حتى قضائها بغير نكرك سجدتي تلاوة وشكري. يعني شيخ مرة جاء اعترض واحد كنا نكبر بعد الصلاة فقال ليس السنة التكبير بعد الصلاة. لا تكبير بالأسواق في البيت مو شرطا بعد الصلاة بس. إيه هذا صحيح هو هذا الكلام. لا يعني غير يوم العيد. غير يوم العيد بعد لا بعد ما صلى يدخل الإمام في صلاة العيد ما عاد في صلاة إلا بعد الصلاة ما عاد بتكبير بعد التكبيرات. لا بعد الصلوات بعد الصلاة التكبير أيام التشريق. إيه بعد الصلوات. إيه لكن بالمنازل هو قاعد ما يكبر بس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. هو ما اعترض انه ما لازم نكبر بعد الصلاة يعني احتكر التكبير بعد الصلاة بس بأيام التشريق. نكبر كل الأوقات. لا مو ونكبر مفرد مو جماعة. هو بيقول يعني لازم يكون التكبير لا هو بعد الصلوات كلها إلى آخر عصر يوم التشريق السنن والفرائض. شيخنا أنا مرة رجعت وهذا رفع الصوت هذا مع بعض هذول السلفيين هم ينهون. أنا شيخنا رجعت للمسألة مرة حتى في الإمام الحسن البصري له قول بيقول لك أنه المسبوق بالصلاة قال بيكبر مع الإمام تكبيرات وبعدين بيكمل صلاته. سبحان الله. الإمام الحسن البصري ذكر الإمام النووي في المجموع وبس يعني قال نحن لا يعني ما لا مو مذهب لا ليس مذهب بس جابه وذكره في المجموع. أنا رجعت للمسألة وقتها هم العادة الإمام بعد السلام يكبرون يعني لهالدرجة هي مهمة يعني أي مهمة يعني لا بعد السنن من عمل السلف يعني أصلا. الإمام الحسن البصري ذكرها الإمام النووي نقلها عنه الحسن البصري قالها طبعا. طيب نعم. ويكبر ونصلنا نعم الثلاث للاتباع المتقدمة وارد الاتباع. نعم. وأما الحاج فيكبر عقب كل صلاة من ظهر يوم النحر لأنه كان يلبي وكان وظيفته التلبية ولما يرمي جمرة العقبة يبدأ بالتكبير بعد جمرة العقبة. فبالنسبة للصلوات اللي تعترضه أو تمر عليه بعد التلبية هي صلاة الظهر لأنه عادة يرمي ضحى يوم النحر يرمي الجمرة. متى يصلي الظهر يعني متى يصلي الظهر. إذا صلى الظهر يبدأ عاد بالتكبيرات. أما غير الحاج يبدأ من بعد صبح يوم عرفة. وأما الحاج فيكبر عقب كل صلاة من ظهر يوم النحر لأنها أول صلاته بعد من ظهر يوم النحر. وقت التلبية إلى عقب صبح آخر أيام التشريق إلى بعد الصبح، مو إلى عصر، إلى ما إلى العصر. لأنها آخر صلاته بمنى. بمنى، لأنه صلى الظهر بمنى وبعدين ينفر نفر الأخير. وقبل ذلك لا يكبر بل يلبي. يلبي. لأن التلبية شعاره. وخرج بما بما. يعني ذكر قبل الظهر يوم النحر يلبي. الصلوات في عيد الفطر. فلا تكبر بعدها، فلا يسن التكبير على الأصح عقبها لعدم وروده. في رأي ذكره في كفاية الأخيار لكنه ضعيف، أنه يمكن قديم، قول الشافعي قديم يكبر خلف الصلوات يوم الفطر يعني. نعم. والتكبير عقب الصلوات يسمى مقيدا. أيوة. وما قبله يسمى مطلق ومرسلا، أنه ما له علاقة بالصلاة. وصيغته معروفة، المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. واستحسن في الأم أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة الله أكبر كبيرا، الحمد لله، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، مثل أهل الشام، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، والله أكبر. و تقبل شهادة هلال شوال يوم 30 فنفطر. ثم إن كانت شهادتهم قبل الزوال بزمن يسع الاجتماع، اجتماع والصلاة يعني والصلاة، أو ركعة منها، صلى العيد حينئذ أداء، وإلا فتصلى قضاء متى أريد قضاء بعد الظهر والثاني يوم. أما شهادتهم بعد اليوم، يعني بعد ما غربت الشمس، قالوا اليوم هذا كان عيد شيء لأنه شفنا البارحة الهلال، بأن شهدوا بعد الغروب فلا تقبل في صلاة العيد، فتصلى من الغد أداء. نعم، يعني هذا تصلى أداء، هذا يعني إذا إحنا مثلا ما عيدنا، أصبحنا صائمين وأكملنا 30، فشاهدوا أن البارحة كنا شايفين الهلال، المفروض اليوم عيدين، نقول لهم ما استفدنا شيء، طيب ليش ما شفتوا قبل؟ الآن احنا صمنا 30، بكرة إن شاء الله عيدنا أداء مو قضاء. وتقبل في غيرها كوقوع الطلاق والعتق. إيه، أما إذا علق الطلاق والعتق بأول شوال وما شهد الشهود إلا بعد غروب الشمس يوم 30 من شعبان، فالمرأة تكون طالق من الأول من الفجر اليوم اللي راح. نعم. والعتق كذلك. والعتق المعلقين برؤية الهلال، والعبرة فيما لو شهدوا قبل الزوال وعدلوا بعده. وعدلوا الشهود يعني. نعم. شهدوا قبل الزوال وعدلوا بعد الزوال. بعده بوقت. كيف إن هل نصلي ولا لا؟ نعم، بوقت التعديل. العبرة بوقت التعديل لا بوقت الشهادة، يعني إذا كان وقت التعديل قبل الزوال ولا بعد الزوال. نعم. تتمة. قال القمولي. هذا ضرورة تتمة ولا؟ كبيري مختصرة شيخ. مختصرة. طيب. طيب. صراحة. قال القمولي. قمولي. قمول. هاي في بلد مصر اسمه قمول. شدد الميم يعني. هي. عم يشدد احنا كنا. هو في بلد مصر مشدد الميم قمول. من القمل يعني. لا مثلا يعني اللي قرأتها في الكتب هي القمل والضفادع بتشديد الميم. يوم ما أعرف لأنه بلدة في مصر، هذه هو من تلاميذ ابن الرفعة أول. مظبوط. إذا بدنا نقول القمل القمولي بيصير. يلا القمول. قمول هي قمول. قمول إيه. منسوب إلى قمول. أيوه. لم أرى لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس. أيوة، زمان كانوا يفعلون يهنون بالأشهر كل سنة وأنت طيب. أيوة. المصريين. لكن نقل الحافظ المنذري. أيوة. عن الحافظ المقدسي. أيوة. أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه. مم. والذي أراه. أيوة. أنه مباح، لا سنة مباح، لا من قبيل السنة. لا سنة. يعني مو مكروه ولا بدعة، مو مكروه يعني جائز، جائز نعم. لا سنة، لا سنة فيه. هذا بالنسبة ليش، العيد ولا الأيام؟ تهنئة بالأيام. لكن العيد ورد يقول بعضهم، بعض المشايخ ذكر في بعض كتبه أن أصل التهنئة في العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه كان يقول حتى أتاكم رمضان شان تهنئة بقدوم رمضان، وبعد كان إيه نعم حتى في عيد الفطر نعم. لا سنة فيه ولا بدعة. وأجاب الشهاب، أيوة رملي الشهاب بن حجر، ابن حجر إيه، بعد اطلاعه على ذلك بأنها إيه مشروعة، أيوة يعني ورد فيها، ورد فيها احتج له بأن البيهقي أيوة عقد لذلك بابا، فقال باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد إيه تقبل الله منا ومنك إيه، وساق ما ذكر، ما ذكر من أخبار إيه فيه تقبل يعني ضعيفة، ورد إيه فيها وأثار ضعيفة إيه، لكن مجموعها يحتج به أيوة في مثل ذلك نعم. ثم قال ويحتج لعموم التهنئة بما يحدث من نعمة أيوة، أو إذا واحد صاب حصل له نعمة يعني نعم يهنى يعني أيضا وارد نعم، أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية، يعني كما أنه يشرع سجود الشكر لهذا، إذن التهنئة يقاس على سجود هو التعزية معطوف على القلب والتعزية وبما في الصحيحين، تعزية في المصيبة وسجود الشكر في النعمة نعم، فيقاس عليها نعم. وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته أيوة خلف أي نعم نعم، فجاء هذا الرجل يركض ليهنئه وأعطاه ثوبه نعم، يعني هذا لما هنأه بالتوبة الله عليه هذا أصل يعني نعم. عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلى قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه، ويندب إحياء ليلة العيد، لأنك توبة الله عليك يا نعم، ويندب إحياء ليلة العيد بالعبادة، ويحصل ذلك بإحياء معظم الليل صلى الله عليه وسلم. كل عام وانت الحاشية شيخ والخاتمة اجتماع الناس بعد العصر الدعاء كما يفعله أهل عرفة أيوة. قال الإمام أحمد لا بأس به، وكرهه الإمام مالك، وفعله الحسن وسبقه ابن عباس، قال النووي وهو بدعة حسنة أيوة. رحماني، وقال الشيخ الطوخي بحرمته لما فيه من اختلاط النساء بالرجال كما هو مشاهد الآن، قال النووي رحمه الله من البدع المذمومة المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف في ليالي معروفة من السنة كليلة نصف من شعبان ما فيه من إضاعة المال في غير محله، ومن البدع المنكرة أيضا ما يفعل في الجوام من إيقاد القناديل وتركها إلى أن تطلع الشمس وترتفع، وفعل اليهود في كنائسهم كما نبه ذلك شيخ زين الدين تبتزاني، وأكثر ما يفعل ذلك في يوم العيد وهو حرام. حرام؟ وين؟ إيقاد القناديل يعني هاي معروفة مبالغ فيها، وحرام نشأ لأنه في بالنسبة لأنه هاي مسبل على المسجد والتشبه إذا هو الآن يعني يشعلون الكهرباء بلا الأعراس وبلا يشبه ذلك وقود الشمع الكثير اللي يتعرف بمنا، وقد يكون من يشعر في مؤذب أنه حرام شديد يحرم انتهى الأحكام المسابق بني عبدان